عبد الحميد محمد محمد علي متولي، والذي أرحب به على هواء البرنامج العام. أهلا وسهلا بكم ومرحبا والمستمعي الكرام. دكتور عبد الحميد، بداية، كيف يمكن أن نقيم لغتنا، لغة القرآن، على لسان متحدثيها الذين يجب أن يكونوا على مستوى ليس المستوى الذي نشاهده الآن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. مستمعي الكرام في كل مكان، نحييكم جميعا من تحت الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لي أن أكون معكم في البرنامج العام لنتحدث عن أفضل وأعظم لغة، وهي لغة القرآن. إن أنزلناه قرآنا عربيا، لذلك إذا أردنا أن نفهم الإسلام فلا سبيل ولا طريق إلا أن نصل إلى هذا الفهم على قدر تعلمنا للغة العربية. فإذا فقدنا اللغة العربية فقدنا فهم النصوص من القرآن ومن السنة، وكان هذا هو السبب الأول في خروج التيارات الفكرية الزائفة التي لم تتعلم قبل أن تتكلم، والذين ذهبوا ليغرفوا بما لم يعرفوا. فهؤلاء جميعا إذا أردت أن تسألهم الفارق بين الفاعل والمفعول فلن يجيدوا ذلك، فكيف بهم يتصدرون للفتية، وكيف بهم يأتون إلى الناس بمظاهر قد تخدع الناس بهذه المظاهر الشكلية. ونحن دائما يجب أن ننظر إلى الجوهر قبل المظهر. الجوهر، جوهر هذا الدين في العقيدة هو الإخلاص، جوهر هذا الدين في الشريعة هو اليسر ورفع المشقة والحرج، جوهر هذا الدين في الأخلاق هو الرحمة التي جاء بها رسولنا الكريم، فكان هو الرحمة كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الرحمة تتفجر جميع الأخلاق الحميدة، وبالرحمة يرحمنا الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويدخلنا الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. دكتور عبد الحميد، حضرتك بما أنك ذكرت المدعين الذين دخلوا حديثا على الدعوة، أود أن أناقش مع حضرتك كيف يمكن أن يكون هذا البون الشاسع بين قراءة القرآن وقراءة النصوص العادية. يعني كثيرون ممن يحفظون القرآن يتحدثون بلغة ضعيفة جدا، يعني كيف يحدث هذا البون بين من يقرأ القرآن قراءة صحيحة بدون لحن وبأحكام منضبطة، ثم هو لا يعرف الفاعل المفعول في النصوص العادية في الأحاديث أو في الكلام النثر العادي؟ يجب أن نفرق بين أمرين: بين القراء وبين الوعاظ والعلماء والأئمة. فالقراء هم الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، لكن تعلموا في الكتاب أو تعلموا في المعاهد المقامة الآن، لكن لم يتعرضوا لعلوم القرآن ولعلوم اللغة ولعلوم السنة. هم قد اكتفوا فقط بجمال أصواتهم فذهبوا ليحفظوا القرآن ويصلون بالناس، لكن لم يتعلموا اللغة العربية من القرآن، اللغة العربية. لذلك السقطات الكبيرة إنما تقع بسبب الجهل الذي يوصف به بعض الناس الذين ذهبت أقلامهم تقطر حقدا وحسدا على الإسلام وعلى المسلمين، ويرجع ذلك لإنكارهم اللغة، وأيضا بسبب ما معنى حضرتك إنكار من اللغة؟ بأنهم يعني يرون أن تعلم اللغة العربية ليس أمرا حتميا ولا ضروريا، وهذا في الحقيقة أنه مأخذ أخذ به الاستعمار لضياع فهم الإسلام. والدولة الوحيدة التي حافظ الله عز وجل عليها وعلى أهلها بفضل الله ثم بفضل الأزهر الشريف الذي وعى ذلك وقام بمجاهدة الاستعمار في هذا المقام بالمحافظة على اللغة العربية. لأن هناك تعلمون أن هناك حملة شرسة تقوم على الاستهزاء باللغة وضياع أهل اللغة، وأن من يتعلم هذه اللغة ما الذي سيعود عليه في هذه الحياة؟ إذا تعلم اللغات الأخرى سينال بها الدنيا بما فيها. حتى إن الذي يتحدث اللغة العربية الفصحى يستهزئون به ويسخرون منه ويقولون يا عم كلمنا عربي. هذه الجوانب هي مقصودة، ليست أمرا عابرا. قد يقع فيها بعض العوام الذين لا يفهمون المقاصد التي جاء بها هؤلاء في المسلسلات وفي الأفلام وفي أمور كثيرة، يقللون من شأن اللغة العربية ومن شأن أستاذ اللغة العربية ويستهزئون ويسخرون ويضحكون، وكل هذا إنما هو لهدم الدين. هدم الدين يأتي من سوء الفهم. ما خرج علينا هؤلاء الخوارج في جميع العصور ليس في عصرنا فقط إلا بسبب بعدهم عن آداب هذه اللغة العظيمة، عن بلاغيات هذه اللغة العظيمة، عن فهم هذه اللغة العظيمة. لأنك كيف تفهم النصوص من الكتاب والسنة وأنت لم تتعلم لغة هذا الكتاب؟ يعني المبدأ الأول حتى تفهم المعاني، لماذا نريد أن نفهم المعاني؟ حتى نعمل. وإذا عملنا أخلصنا لله، وإذا أخلصنا لله يجب أن نتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، ليس عن طريق أهوائنا ولا ما نراه نحن حسنا فهو حسن. لا، لا بد أن نرجع في التطبيق إلى ما كان عليه وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أناقشك في قضية الفتية. الفتية أصبح الآن يتصدر لها كل من هب ودب، إذا جاز لي أن أسميه. هل تعتقد أن استماعي إلى مفتن أو استماعي إلى أحد يفتي في موضوع وأكرر وأبغبغ هذا الموضوع وأكون مفتيا، يعني كيف يمكن أن أصبح مفتيا أو أن أتصدر للإفتاء؟ القاعدة العامة التي يجب أن يتبعها الجميع كي يكون الإنسان مفتيا، لا أن يتصدر أي أحد لأي شيء في أي وقت. الحقيقة أنه يجب أن نفهم جميعا أن هناك فرق بين الدعوة وبين الإفتاء. الدعوة يجيدها الكثير. بماذا؟ بأن كل شيخ تعلم في جامعة الأزهر يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في الخطاب وفي الدروس وفي تعليم الأولاد في المدارس. لكن الفتية يجب أن يكون لها رجال لهم عدة، هذه العدة هي ضوابط لهذا الإفتاء، معرفة الأشخاص ومعرفة الأحوال ومعرفة الأزمان. كل هذه الجوانب يجب أن تكون هناك دراسة كاملة متكاملة في جميع جنبات الحياة، بالإضافة لحفظ القرآن وعلوم اللغة العربية والبلاغة يعني نود أن نسمع الناس. لا، جميع العلوم الشرعية يجب أن يحيط بها، وخاصة الجانب الفقهي. يعني أصول الفقه، رجل يفتي الناس ولم يقرأ كلمة واحدة عن أصول الفقه، هي القواعد، ولا يعلم حتى عن علم اسمه أصول الفقه. طيب هذا يعني لا يؤخذ منه ولا ينبغي أن يتكلم، لأن هناك فرق بين العلم وبين الثقافة. العلم الذي يتعلم فيه الإنسان علوم القرآن، علوم القرآن من أسباب النزول، من الناسخ والمنسوخ، من علم التجويد، من علم البلاغة، كل علوم القواعد النحوية، كل علوم القرآن وعلوم السنة يتعلمها هذا الإنسان حتى يستطيع أن يفتي الناس. إنما أن يأتي إنسان لم يقرأ كتابا واحدا وإنما استمع إلى بعض الفتية من بعض الأشخاص الذين يعني ينقلون أبواق فقط، هي أبواق تنقل ولا تعي، لكن هذا كله هو الذي كان سببا في خروج هذه الطوائف المتطرفة التي خرجت علينا بالفتاوى التي دمرت هذه الأمة وأسقطتها وجعلتها في أذيال الأمم بسبب تخلف مفتيها. فقضيتنا كما قال شيخنا الغزالي رحمه الله عادلة، لكن محاميها فاشلون. محاموها فاشلوا. مش محامي واحد بس. نعم. يعني احنا قضيتنا عادلة. لكن كيف نصل انها عادلة؟ بالعلم. مش بالشطارة ولا الفهلوة ولا ان يعني اقدم برنامج واعجب الناس بكلمتين. لكن هذا كله في جانب الدعوة. جانب الدعوة يجب ان نفرق بين الداعية الذي يتكلم بالموعظة ويستجلب عواطف الناس ويعني يستعطف الناس للترغيب في العمل بالكتاب والسنة والترهيب من التجرؤ على حدود الله عز وجل. هذا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أنا أود أن أضيف على حضرتك أنه يجب أن يكون حتى طبيبا نفسيا لازم أن يعلم خبايا النفس البشرية. المفتي الذي يتصدى ويتصدر مشهد الإفتاء لابد أن يكون عالم نفس بالأساس. المفتي مثله كمثل الطبيب. الطبيب هو للجسد، والمفتي هو طبيب للروح وللعقل. فإذا استطاع الطبيب أو المفتي يشخص الحالة التي أمامه تشخيصا صحيحا استطاع أن يصف لها الدواء الصحيح. لكن إذا أخطأ في التشخيص، أخطأ في الداء، إذن أخطأ في الدواء، إذن فأصبحت المشكلة مشكلتين وليست مشكلة واحدة. فهذا هو أجل وأدق توصيف، أننا إذا أردنا أن نفتي الناس فلا بد أن نحسن التشخيص لهذه الحالة التي أمامنا. فإذا فعلا عرفنا الحالة بمصداقيتها بوضعها الصحيح نستطيع أن نوجد لها الشفاء من هذا الداء. فبهذا نضع الدواء الصحيح ما دام هناك تشخيص صحيح. لكن بقلة المعرفة وبقلة العلم أصبحنا ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نشخص التشخيص الصحيح. نعم. وعليه فإن الدواء غير صحيح. نعم. وعليه تكون المشكلة مشكلات وليست مشكلة واحدة. نعم. إذن فنحن نصلح أم نفسد؟ بهذا نفسد. لذلك يجب أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر في شأن كل علم. نعم. في الاقتصاد له أهله. له أهل في الطب له أهله. بالضبط. في العلوم له أهله. نعم. في الشرائع والدين له أهله. بالضبط. ولكن إحنا يعني تأخرنا كثيرا عن أسلافنا عن سلفنا الصالح. سلفنا الصالح كان يتعلم كل شيء، كان يتعلم جميع العلوم. يعني عالم الطب تجده عالم في الفلسفة وعالم في الأدب وعالم في اللغة وشاعر. هو العالم الموسوعي. هذا بالضبط، هذا هو الرجل الموسوعي. نعم. الموسوعي. إذن أنت مع فكرة أن التخصص وتقسيم العمل في العصر الحديث مما أضر بفكرة الموسوعية؟ هو الفكرة في التخصص أن يكون هناك اجتهاد كبير حتى نصل إلى التشخيص الصحيح، يعني هذا هو الأساس فيه. لكن هذا لا يمنع أنك تصل في كل علم من هذه العلوم كما كان أئمتنا، يعني الأئمة الكبار كلهم نهلوا من جميع صنوف العلم، ولذلك برعوا في جميع صنوف العلم وفي جميع جنبات الحياة، فاستطاعوا أن يسدوا جميع الثغور على من سولت لهم أنفسهم أن يهدموا المجتمعات، على من سولت لهم أنفسهم أنهم يخربون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وهم الأخسرون أعمال ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. يعني فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المصيبة الكبيرة، إن هل هذا الذي يفتي الناس بالباطل هل هذا يعي أنه يفتي الناس بالباطل؟ لا، هو يقول أنه أعلم خلق الله. طب هذا الذي هو أعلم خلق الله يفرق بين الفعل والمفعول؟ يعرف صلة الموصول؟ يعرف أي شيء في اللغة؟ لا يعي شيء. ده هذا ألف باء الحكاية، لأن ليس فقط النحو والصرف، لكن البلاغة وأسباب النزول والناس المنصور علوم القرآن والسنة. علوم القرآن. لا، ده هو مثلا ممكن يقول لك المحدث الفلاني. الله أكبر. طب المحدث الفلاني ده درس عن إيه؟ يعني كيف ترى الإمام أحمد كان محدث، بس الإمام أحمد كان عالما، لذلك كان من بعض بقى الحاجات الجميلة اللي حضرتك يعني بتتكلم عن عنوانها الخواطر والثوابت، كنا نقول لبعض البرازيليين الذين أسلموا اذهبوا إلى جامعة الأزهر تعلموا ثم تأتون حتى تتصدرون للدعوة الإسلامية. فيأتي من يعلم هؤلاء ماذا؟ من يعلم هؤلاء الجدال الباطل بغير علم. فيرد علي هذا الولد البرازيلي ويقول ماذا؟ يقول وأين من أين تخرج الإمام مالك؟ من جامعة الأزهر؟ شفت وضع السم؟ كيف يضعون السم في أفكار الشباب؟ كيف يخربون الأوطان؟ شو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة؟ أهو جاب لك سؤال، هل تخرج الإمام مالك من الأزهر، من جامعة الأزهر؟ هو كان في جامعة الأزهر أيام الإمام مالك، خدت بالك؟ قلت له والله لو أدركت من العلوم ما أدرك الإمام مالك لا حملناك على رؤوسنا، ولا صرت أزهرنا. لا ده أنت فوق الأزهر كمان، لأن الإمام مالك هو الأزهر أخذ من من؟ ما هو من الأئمة، من الأئمة والإمام والأئمة كلهم من رسول الله ملتمسه، كله أخذوا من رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم. فالذي شهد له 70 من فقهاء، شوف الفقهاء اللي هم العلماء الفاهمين، من فقهاء أهل المدينة، تعال خليه يشهد لك 70 من أهل المدينة من إيه؟ من العلم والمعرفة، وليس من قراءة كتاب ولا كتابين ولا واحد لا يعي شيء ثم يقول لك على طريقة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، خلاص أنا أحفظ بس آية واحدة واشتغل داعي. طيب يا عمي أنت تبلغ آية بإيه؟ شوف فهم النصوص في غير موضعها، يعني أنت تبلغ آية وأنت لا تعي معناها، أنت تبلغ آية وأنت لا تعمل بها. لا أنا أحفظ وألم بالقضية كلها وإن بلغت آية فكافة. ما هم فاهمين فهم خطأ إن أنا أتعلم بس آية كفاية. لا مفيش كده. طب قال لك كده يعني من المهدي للحد راح فين؟ ولذلك لما أصبحت أمة اقرأ لا تقرأ وجدنا هذه، صرنا إلى ما صرنا إليه، وخاصة هؤلاء الذين ذهبوا الآن إلى التشكيك وإلى إنكار اللغة وإلى إنكار السنة وإلى تشكيك في القرآن وإلى التهكم على الفتاوى الصحيحة بالفتاوى الزائفة الكاذبة، وكلها خرجت من نواصي كاذبة كما قال الله، ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة. نعم. فهذه النواصي يجب أن ترد. ترد بإيه؟ بالأبواق والزعيم والسب والشتام. لا هذا طريق الشيطان، هذا طريق المفلسين. ما هذه المصيبة فينا اليوم؟ لا. إن إحنا نهج من الشياطين مش نهج المسلمين. وسبيل المؤمنين إن إحنا نتعلم وإن إحنا نقدم الرد العلمي الصحيح بالدليل. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم مش بجهل. فهذا يحتاج إلى أن احنا نفيق مما نحن فيه ولا نجري وراء الذين يعني ادعوا أنهم من الدعاء زورا وبهتانا. نحن نرجع لعلمائنا الأكابر الحفاظ ونرجع إلى ما قاموا به من جهد كبير في الرد على جميع الشبهات، شبهات المشككين كلها مردود عليها من علمائنا الأكابر في الأزهر الشريف. لكن محل هذه الردود هي أدراج المكتبة، لكن أين هي في عقول المسلمين؟ هذا واجب الدعاء أن ينقلوها. أنا الآن صحيح. أنا الآن نحن ننقلها من الرفوف إلى العقول. إلى العقول. نعم. الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، عود على بدء، اللغة العربية بمنتهى البساطة كيف نقيمها على ألسنة متحدثيها كي يعرفوا أن لغتهم هي لغة الدنيا والدين، الدنيا والآخرة، هي لغة الأبد. اللغة العربية هي الأساس، ولذلك كما ذكرت أن من يريد أن يحارب الدين لا يحارب الدين في النصوص، لأنه لا يستطيع تغييرها لأنها محفوظة بحفظ الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لكن التجرؤ يكون على كيف نحن نضيع اللغة، لأن إذا ضاعت اللغة من عقول وألسنة المسلمين فقدوا فهمهم للدين. إذن كيف ندحض هذه الفكرة أو كيف نقيم اللغة؟ بالتعلم. الآن الحمد لله أصبح في مراكز كبيرة حتى لغير الناطقين باللغة العربية، يعني مصرنا يعني ذاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الجانب. وكما قلت لك أن البلد الوحيدة في الدول العربية كافة اللي استطاعت أن تحارب الاستعمار والتي استطاعت أن تنجي شعبها بفضل الله سبحانه وتعالى من براثن الاستعمار في القضاء على اللغة، يعني تجد المغرب العربي كله هل يتكلمون اللغة العربية؟ لا يتكلمون لغة الاستعمار أكثر من لغتهم لغة الدين. استطاع الاستعمار أن إيه؟ أن يتغلب عليه. لكن لماذا لم يستطيعوا هذا في مصر؟ بفضل الله ثم بفضل علماء الأزهر الشريف الذين وعظوا الناس ونبهوا الناس على هذا الخطر العظيم، لأنهم إذا فقدوا اللغة فقدوا فهم الدين، وإذا فقدوا فهم الدين فاعلم أن المجتمع يهدم. يهدم بماذا؟ بسوء الفهم، لأن كل الجماعات المتطرفة خرجت منبعها إيه؟ سوء الفهم للدين، منبعها إيه؟ الفتاوى الضالة. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هل تعتقد أن هذا هو ما يحدث الآن؟ أنا دائما أحب التفاؤل، إنه لا ييأس من روح الله إلا الكفر. فإحنا لا ندعو إلى اليأس أبدا، إحنا الحمد لله بخير، أظهرنا شريف عامر بعلمائه الثقات الأكابر الحفاظ، ولعل هذه الأمور التي تحدث الآن هي أمور من الصغائر ولا قيمة ولا وزن لها، بدليل أن الجميع يلفظها. لو تجد الصدور مفتوحة لها فهنقول آه والله يعني يؤثرون في الناس، لكن في الحقيقة إن الراجل العامي اللي هو ماشي وراء الماشية بتاعته عليه يرد على الراجل اللي عامل نفسه إنه هو قمته عليه بكلمة واحدة يضيع كل اللي ده بيعمله. ليه؟ لأنه الحق أبلش، وما ظهر أهل الباطل إلا في غياب أهل الحق. طبعا ولو ظهر أهل الحق لا توارى، لزهق أهل الباطل إن الباطل كان زهق. يعني آن الأوان لعلمائنا الأكاد إن إحنا نهب للدفاع عن هذا الدين وعن لغة القرآن. والحقيقة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لكن فنفرق بين من عنده معلومة ومن عنده علم. عند هذا الحد أصدقائنا نتوقف في سهرة الليلة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي الداعية ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، على أمل أن نلتقيه في حلقة قادمة نستكمل معه هذا الحوار الذي لا تنقصه الصراحة. كل الشكر له وكل الشكر لحضراتكم، والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم في الأسبوع القادم مع جلال السيد.